نقلت وكالة تاس الروسية ووكالة برنس لاتينا في كوبا وإذاعة صوت أمريكا ووكالة تا جيودو وجيزي اللبنية الثاني الرسالة المفتوحة للجنة دفاع يوتوني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. يجب التلبية الفورية للإجراءات التطبيقية الجرية والإيجابية لإزالة حتة التوتر العسكري وخطر الاشتباك في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في الفترة الواقية ما بين يومي 20 و22 من هذا الشهر.